يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الدية تدخل في الوصية أي إذا أوصى بثلثه فاستحدث مالا عن طريق الدية هل تدخل في الوصية؟ الدية تدخل في التركة، الدية تدخل في التركة، فتجري فيها الحقوق المذكورة. نعم.